لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على هذا السفر المبارك المعروف بتفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم ترى تنظر إلى الذين أوتوا نصيبا حظا من الكتاب التوراة، يدعون حال إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون عن قبول حكمه. نزل في اليهود زنى منهم اثنان فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهما بالرجم فأبوا، فجيء بالتوراة فوجد فيها فرجما فغضبوا. هذا الذي ذكره المفسر رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية، وقيل غير ذلك مما قيل في سبب نزولها، ما أخرجه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بسند فيه انقطاع من حديث محمد بن إسحاق، أنها نزلت في جماعة من اليهود تناظروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه على أي دين هو، فقال على دين خليل الله إبراهيم، فقالوا لقد كان إبراهيم يهوديا، فقال عليه الصلاة والسلام: هلم بالتوراة، فطالبهم بالتوراة وبالنظر فيها فأبوا. قيل هذا، وقيل بل الآية عامة في من هذا حاله ووصفه. ألم ترى خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إلى الذين أوتوا، إلى أولئك الذين أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب، من الكتاب، وأفرده ها هنا ليكون عاما، أفرده وحله بأل، ولم يذكر كتابا بعينه، فيكون عاما في التوراة وفي الإنجيل وفي غيرها، وهو مفرد محلا بأل، فيعم كل كتاب منزل على الأمم السابقة، كل كتاب منزل على الأمم السابقة. وإفراده فيه نكتة، إلى أنها من الله تبارك وتعالى، كلها من الله، فهي في حكم الكتاب الواحد، هي في حكم الكتاب الواحد، لأن مصدرها واحد. ألم ترى إلى الذين أوتوا الكتاب، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أي حظا من الكتاب، كل كان له نصيب وحظ. أنزلت التوراة على موسى، وأنزلت الإنجيل على عيسى، وأنزل الإنجيل على عيسى، وهكذا. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، يدعون إلى كتاب الله، إلى هذا الكتاب. قيل المقصود بكتاب الله هنا القرآن الكريم، وقيل بل المقصود كتابهم وهو الأظهر، وهو الأظهر. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فهذا السؤال من الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام هو سؤال، هو سؤال تشهير وتعجيب من تناقض من تناقضهم العجيب هو سؤال تشهير وتعجيب ليشهر بشنيع فعلهم، ولأنه أمر يتعجب منه فهو سؤال تشهير وتعجيب من تناقضهم الغريب. هم أوتوا الكتاب ويزعمون ويدعون الانتماء إلى هذا الكتاب، ومع ذلك لا يعملون به. نعم. ذلك التولي والإعراض بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجلة، ثم تزول عنهم. نعم. وغرهم في دينهم متعلق بقوله ما كانوا يفترون من قولهم ذلك. أي لا، قال تعالى ذلك بأنهم قالوا، ذلك الإعراض والتولي، ذلك الإعراض عن الكتاب وترك العمل به، ذلك بأنهم قالوا، أي ذلك بسبب اغترارهم بالله سبحانه وتعالى، بسبب اعتقادهم بعدم جدية الحساب، وهذا ضرب من الهزء والكفر بالله تبارك وتعالى، لأن الإيمان باليوم الآخر وبيوم الحساب لا ينفع فيه الشك أو الظن، بل لابد فيه من اليقين. فهؤلاء اغتروا، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، إلا أياما معدودات، وهذا من جرأتهم على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وغرهم في دينهم، ونسب الدين إليهم، مع أنه دين الله تعالى، والإضافة كما هو معلوم في علم البلاغة قد تكون إضافة تشريف، كما قد تكون إضافة تحقير. فالله سبحانه وتعالى قال وغرهم في دينهم، فهو ليس دين الله تعالى، هذا دينهم، تلك طريقتهم، هذه عادتهم، هذا هو دينهم الذي يزعمون، وليس دين الله تعالى. قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ما كانوا يختلقون. ففي هذه الآيات فيها بيان، في هذه الآيات بيان أنه لا يكفي الانتساب من غير عمل بالكتاب، الانتساب إلى الكتاب يقتضي العمل به، هذه طبيعة الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، أساس الشرائع كلها الاستسلام لله سبحانه وتعالى والانقياد له. وفي الآية تعريض وتحذير للمؤمنين أن يسلكوا سبيل هؤلاء اليهود بأن يدعوا الانتساب للكتاب من غير عمل به، فهو يحذرهم من هذا. فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان، بل هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وقد مضى معنا أثر الحسن البصري رحمه الله تعالى، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم. فكيف حالهم إذا جمعناهم ليوم، أي في يوم لا ريب شك فيه هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك فيه، نعم، هو يوم القيامة، ووفيت كل نفس من أهل الكتاب وغيرهم جزاء ما كسبت عملت من خير وشر، وهم أي الناس لا يظلمون بنقص حسنة أو زيادة سيئة. نعم. الله تعالى بعد أن ذكر حالهم وشنيع فعلهم قال فكيف إذا جمعناهم، وهذا سؤال من غير جواب، خرج مخرج التهويل والتخويف. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كيف يكون حالهم حين يبادرون ويواجهون هذه الحقيقة، حقيقة الحساب يوم القيامة، فجئ بالسؤال من غير جواب تخويفا وتهديدا وتهويلا. نعم. ونزل لما وعد صلى الله عليه وسلم أمته ملك فارس والروم، فقال المنافقون هيهات، نزل قل اللهم هيهات، أي ذلك أمر بعيد، قل اللهم يا الله ما، قل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قل اللهم أي يا الله، نعم، مالك الملك، ولما يقول اللهم، الميم في اللهم عوض عن الياء، عوض عن الياء، أصلها يا الله، هذا هو مذهب البصريين، هذا هو مذهب البصريين. والكوفيون يقولون هي عوض عن قولنا يا الله أمنا بخير. البصريون يذهبون إلى أن الميمة عوض عن الياء، فيقال يا الله أو يقال اللهم. ولذلك الأصل ألا تجتمع الميم مع الياء، لا تجتمع الميم مع الياء كما قال في الخلاصة. والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في القريض. والأكثر اللهم بالتعويض، أي بتعويض، بتعويض الياء بالميم. وشذ يا اللهم في القريض، أي في الشعر، جاء في الشعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. هذا مذهب البصريين. نعم، اللهم يا الله. يعلم الحق سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يدعو، قل اللهم. أيوه. مالك الملك تؤتي تعطي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء بإيتائه. هذه حقيقة من حقائق التوحيد ومن مقتضياته، أن الملك كله له سبحانه وتعالى وأنه واهبه. فأي ملك من ملوك الدنيا أو حاكم من حكام الأرض أو أمير من أمرائها يجب عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن الملك بيد الله، وأن الله هو الذي ملكه، وأنه تابع في هذا الملك والحكم لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء من خلقك، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء بإيتائه. أيوة. وتذل من تشاء بنزعه منه. بيدك بقدرتك، بيدك الخير. نعم، على كل حال هذا من لوازمها، لكن اليد على ما يليق بالله تبارك وتعالى ثابتة. لكن هو سلك مسلك التأويل، بيدك الخير أي والشر. واليد تطلق في اللغة العربية بمعنى القدرة، هذا وارد في اللغة على كل حال، وجاء حتى في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في خبر يأجوج ومأجوج، لا يداني ولا يدا لأحد، أو لا يداني لأحد بهما، إلى قدرة. ولا بأس من التفسير باللازم، يعني في بعض السياقات تطلق اليد في القرآن تراد بها القدرة، لكن بشرط أن لا ينفى عن الله سبحانه وتعالى ما يليق به مما أضافه لنفسه. بيدك الخير أي والشر، بيدك الخير والشر، فهو بيده سبحانه وتعالى الخير والشر، لكنه ذكر الخير في السياق من غير ذكر الشر، لأن السياق هنا سياق دعاء وسياق رغبة إلى الله تبارك وتعالى وطلب ما فيه الخير، فذكر الخير دون الشر اكتفاء به، وهو بيده سبحانه وتعالى الخير والشر فهو مالكه. فالتفسير اليد في هذا الموضع بالقدرة لا شيء فيه، بشرط أن لا ينفى كما ذكرنا المعنى الأصلي. إنك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. تولج تدخل الليل في النهار، وتولج النهار تدخله في الليل. تولج العلاج الإدخال، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل بأن فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر. وتخرج الحي من الميت كالإنسان، والطائر من النطفة والبيضة. وتخرج الميت كالنطفة والبيضة من الحي. وهذا من أحسن ما قيل، ومما يشمله مما تشمله هذه الآية كذلك إخراج الإنسان المؤمن من صلب الكافر، وإخراج الكافر من صلب المؤمن، وهكذا. أيوه. من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، أي رزقا واسعا. نعم، هذه الآية من الآيات المبينة لحقائق التوحيد، أن الملك سبحانه وتعالى لله وحده، وأنه المتصرف في هذا الوجود. فهي آيات تحرك العقل للتفكر والتدبر، وتحرك القلب كذلك للخشوع والتذكر. يتأمل الإنسان في هذا الأمر في قضية جزئية هي قضية الحكم والملك، كيف يرزق الإنسان الملك وكيف يزول عنه ملكه، وفي قضية كبرى هي قضية كونية، قضية الليل والنهار وقضية الحياة والموت ونحو ذلك. الإنسان إذا تأمل في هذا محال أن يكون من غير تدبير. قضية الليل والنهار فقط، كيف يولج الليل في النهار والنهار في الليل؟ من الذي يحكم هذا النظام؟ محال أن يكون هذا النظام المحكم المتقن من غير تدبير من اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. من الذي يمسك خيوط هذا النظام؟ والإنسان يعلم من نفسه أنه لا يمسك خيوط هذا النظام، بل هو محكوم بهذا النظام. هذا أعظم البراهين، من أعظم براهين التوحيد، هذه الحركة الدوارة، هذا النظام المحكم في هذا الوجود. ومن والليل والنهار مظهر من مظاهر هذا النظام، فهذا مما يحرك القلب كما ذكرنا للتأمل والتفكر وللخشوع والتذكر. نعم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يوالونهم من دون أي غير. أولياء جمع عليه وهو النصير، هذا فيه نهي عن موالاة الكفار، وستأتينا آيات كثيرة في هذا الباب. أي من دون أي غير المؤمنين، ومن يفعل ذلك أي من غير المؤمنين، هذا لا مفهوم له. المؤمنون منهيون عن تولي الكفار، أي اتخاذهم أولياء، كما قال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي نصراء. ستأتينا آيات كثيرة في هذا الباب. فالمقصود هو ترك موالاة الكفار مطلقا، سواء كانت موالاتهم على حساب المؤمنين أو مع موالاة المؤمنين. واضح؟ قوله سبحانه وتعالى من دون المؤمنين، هذا لا مفهوم له، هذا لا مفهوم له. وذلك أنها نزلت كما ذكر عدد من المفسرين في طائفة من المؤمنين كان لهم حلفاء من اليهود، اتخذوا اليهود حلفاء من دون المؤمنين، فنزلت لبيان حالهم، ولذلك فلا مفهوم لها. ومن موانع المفهوم، من موانع المفهوم أن يرد الدليل لبيان الواقع. تعرفوا المفهوم قسمان، مفهوم الموافقة، أنا نتكلم كأنها أمور مسلمة، كاين مفهوم موافقة ومفهوم مخالف عند الأصوليين. نتكلم عن مفهوم المخالفة، غير ما مر هو المخالفة ثم تتنبيه الخطاب خالفها وحالفها، كذا دليل للخطاب انضاف يسمى دليل الخطاب. مش هو مفهوم المخالفة، هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. أقول لك مثلا، نأخذ مثال من القرآن أو من السنة. مثلا نأخذ من السنة مثالا يسيرا واضحا، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الولاء لمن أعتق، مفهومه أن من لم يعتق فلا ولاء له. مثلا قل لك مثلا: أعطي من حضر من الطلاب، مفهومه أن من لم يحضر لا تعطيه. مثلا هذا مفهوم المخالفة، واختلف الأصوليون في حجيته، والجمهور على أنه حجة لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة والمعقول كذلك، لأن تقييد الكلام بشيء لا يكون إلا لمعنى. المهم كلام كثير، فهو حجة عند جماهير الأصوليين خلافا للأحناف. طيب، لكن هناك موانع تمنع من اعتبار المفهوم، أحيانا ما اعتبروش المفهوم لوجود مانع. من هذه الموانع أن يرد الدليل، مثلا أن يخرج مخرج الغالب، كما في قوله سبحانه وتعالى في سياق بيان المحرمات من النساء، قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة محرمة عند عامة الفقهاء، سواء نشأت في حجر الزوج أو لم تنشأ في حجره. فقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب. الغالب في الربيبة أنها تنشأ في حجر الزوج، وفيه كذلك ترشيح وتأكيد للمعنى أنها كابنتك، يعني كيف تتزوجها، هذا المعنى. فلا مفهوم له. لا يقال مثلا إن الربيبة إذا لم تنشأ في حجر الزوج يجوز له أن يتزوجها، ينسب هذا لعلي ولا يصح عنه مثلا، هذا خرج مخرج الغالب، هذا من الموانع. كذلك أن يخرج النص لبيان واقعة كما في هذه الآية، بيان واقعة، قال في المراقي: ودع، كذا دليل للخطاب انضاف، ودع إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤل، أو جرين على الذي غلب، أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. أو وفاق الواقع، هذا مثال لقوله أو وفاق الواقع. نعم. موانع كثيرة ما ذكر في سياق الامتنان. تأكل منه لحما طريا، هل هذا يعني أن غير الطري لا يجوز؟ لا لا، يجوز الطري وغير الطري، لكن لما كان السياق سياق الامتنان لا يمتن غالبا إلا بالأكمل، بأكمل فرض. تأكل منه لحما طريا، لأنه من أحسن أنواع اللحم. هكذا موانع المفهوم كثير، منها بيان الواقع، وهذا منه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هو المنهي عنه اتخاذهم أولياء مع المؤمنين أو من دون المؤمنين، لكنها جاءت لبيان الواقع. زيد زيد. أي ومن يفعل ذلك يواليهم فليس من دين الله، من دين الله أو من ولاية الله في شيء، أو من الصلة بالله، فليس من الله، أي من كل شيء موصول بالله في شيء. وهذا فيه تهديد كبير وتخويف من موالاة الكافرين واتخاذهم يعني أولياء يستنصر بهم. نعم. فليس من دين الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. والنهي عن موالاة الكفار نهي عن نصرتهم و عن توليهم بالقلب، أما الإحسان إليهم وحسن المعاملة هذا لا شيء فيه، بالعكس بل نحن مأمورون به. قال تعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ولفظ البر وارد مع الوالدين، لفظ البر بر الوالدين، فالله تعالى لك لا بأس حتى ببرهم والإقصاط إليهم، ولا مانع كذلك من المحبة الفطرية، وهي مسألة كثيرا ما تخفى على الناس. المنهي عنه هو النصرة والمحبة الدينية، أما المحبة الفطرية واحد يماه كافر مثلا نسأل الله العافية يحبها حبا فطريا لا شيء في هذا، لأن أحسنت، لأن الحب انفعال، الحب انفعال، والتكليف يكون بالأفعال وليس بالانفعالات، ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل وبحث أصول مشهور. فالمنهي عنه وحتى النهي عن المحبة القلبية عن أسبابها المفضية إليها، لأن المحبة في نهاية الأمر أمر فطري، فالمحبة الفطرية أمر فيها واسع، من شواهد ذلك قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ونزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، اللهم إلا أن يقدر في الآية إنك لا تهدي من أحببت هدايته. نعم هذا يحتمل. المهم المحبة الفطرية كذلك شرع لنا زواج النكاح الكتابية، ليس يحب زوجته لكن لا يحبها لدينها، يحبها لإحسان، يحبها لأنها زوجته، لجمالها، لإحسانها، لطول العشرة معها، وهكذا. واضح لازم تفرق بين المحبة الدينية والمحبة العادية الفطرية، مش نتكلم عن الفطرية العادية، نتكلم عن محبة الدين عن النصرة وهكذا. لا يتخذ المؤمنون كافرين أولياء إلا أن تتقوا منهم تقاه، مصدر تقيته أي تخافوا مخافة فلكم موال. هذا فيه واقعية الإسلام، الإسلام دين واقعي، فيه الرخص، فيه مظاهر التيسير. إلا أن تتقوا منهم تقاه، يجوز تقية مثل هذا جائز، أن يتقي الإنسان شرهم، معليش إذا كان مستضعف نازل بأرض فلا بأس أن يظهر شيئا مما يقتضيه الحال، مما يقتضيه الحال. هذا يعني كقوله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في حالات الإكراه، في حالات الاستضعاف لا بأس. نعم. فلكم موالاتهم باللسان دون القلب، باللسان دون القلب، إظهار الموافقة، الأعراف الدبلوماسية، ما تقتضيه العهود أحيانا والمواثيق، ما تقتضيه المصالح المرعية التي تشتمل المشتملة عليها السياسة الشرعية. الأمر فيه سعة، الأمر وسعت فيه الشريعة، هذا نص القرآن. إلا أن تتقوا منهم تقى، يفرق بين فقه التمكين وفقه الاستضعاف. المسلمون في حال التمكين والقوة ليسوا، حالهم ليس كحال الضعف وحال الاستضعاف والهوان. نسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة عزه ومجده، وهذا داخل في إطار السياسة الشرعية، هذا في إطار السياسة الشرعية. نعم. وهذا قبل عزة الإسلام، لكنه عام في كل زمان ومكان كما يذكر المحققون، فمتى ما وجد الظرف ثبتت الرخصة. وليس في من هو في ويجري في من هو في بلد ليس قويا فيها. هكذا واضح. ويحذركم يخوفكم الله نفسه أن يغضب عليكم إن واليتموهم وإلى الله المصير المرجع فيجازيكم. قل لهم إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه يعلمه الله وهو يعلم. أنا أقول حال قضية الولاء، أهل الحرب والعسكر وأهل القتال يعرفون معنى الولاء، لأنه بعض الأحيان يخفى، يفهمون جيدا معنى الولاء، ولاؤه لمن؟ المؤمن ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين وليس لأعداء الله وللكافرين، ميله محبته نصرته، هذا هو المقصود بالولاء. نعم زيد. قل إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من موالاتهم أو تبدوه تظهروه. هذه الآية فيها مزيد تهديد وتخويف من موالات الكافرين. وهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ومنه تعذيب من والاهم. وعيد شديد سيأتينا ومن يتولهم منكم فإنه منه. هناك مسائل كثيرة نفيض فيها إن شاء الله تعالى في موضعها، كمسألة الاستعانة بالكافر مثلا وبعض التفاصيل المتعلقة بالولاء والبراء. يوم تجد أذكر يوم تجد كل نفس ما عملت عملته من خير محضرة وما عملت عملته. حذف المفعول به كثير في كلام العرب وفي القرآن كذا. يوم تجد كل نفس ما عملت أي ما عملته من خير محضرة وما عملت عملته من سوء مبتدأ خبره تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. الأمد في اللغة العربية المسافة، غاية في نهاية البعد فلا يصل إليها. ويحذركم الله نفسه كرر للتأكيد، والله رؤوف بالعباد. ونزل هذه آية عظيمة، يوم تجد كل نفس، كل واحد منا سيجد ما عمله حاضرا بينه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير أو شر محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والكل محضر، لكن السوء والشر يود الإنسان لو أن بينه وبينه مفاوز عظيمة. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، إتباع للترهيب بالترغيب. يحذركم نفسه مع أنه رؤوف سبحانه وتعالى بعباده. نعم. ونزل لما قالوا ما نعبد الأصنام إلا حبا لله ليقربونا إليه. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، بمعنى أنه يثيبكم. والمحبة لله ثابتة على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى كما ذكرناه مرارا، ومن لوازمها الإثابة. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن اتبعني ما سلف لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك. أيوه. رحيم به. قل لهم أي غفور لمن اتبعني ما سلف منه قبل ذلك من الذنوب. نعم. قل لهم هذه الآية كما ذكر الحسن البصري رحمه الله تعالى وغيره من السلف، نزلت في أقوام ادعوا محبة الله فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، تزعمون محبته، وأكثر المؤلهة أكثر عامة المؤمنين يزعمون محبة الله ويدعون محبة الله أنهم يحبون الله تبارك وتعالى، فجاءت هذه الآية مبينة أن محبة الله تبارك وتعالى ليست دعوة باللسان أو هياما بالوجدان، وإنما أمر يقع في القلب ويصدقه العمل، برهانه العمل. وأعظم برهان اتباعه جوهرة الكمال وسيد الرجال عليه الصلاة والسلام، أعظم برهان اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يكفي مجرد الدعوة. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كلام نفيس في هذا المعاد، تكلم عن قضية الاتباع، وأنه أنه في الإسلام لا تكفي مجرد المعرفة ولا مجرد الإقرار، بل لابد من المعرفة ومن الإقرار ومن الانقياد والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الله تبارك وتعالى واتباع دينه ظاهرا وباطنا. تلك هي حقيقة الإسلام، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لا عملي في القياس بديع أو شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الذي تزعم محبته قد رسم لك طريق محبته، طريق محبة، لأن المحب غاية ما يرجوه من محبوبه أن يبادله حبا بحب، إنسان كحبه لا يتم له ذلك النعيم حتى ينال المحبة المقابلة. فالله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تكون محبتكم حقيقية وتنالوا بذلك محبة الله سبحانه وتعالى. فاتبعوني، فجعل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام برهان محبة الله جل جلاله. وهي من الآيات التي استدل بها أو تذكر في سياق الأمر بالتمسك بالسنة والتحذير من البدع، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية: من أحدث في أمرنا هذا ما، عفوا، حديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. الذين يتساهلون في البدع لم يفهموا حقيقة الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ تصديقه فيما أخبر واجتناب أطاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، على كل حال زيد هذه الآية مهم، كان مسألة مهمة تنبهنا على ما أسميه مركزية العمل في الإسلام. مركزية العمل، الإسلام قائم على أساس المعرفة واليقين، أساس المعرفة التي تثمر سلوكا وعملا. وذلك كانت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. وضعف منطق العمل في الأمة الإسلامية كانت له أسباب كثيرة، وهو من أسباب تخلف الأمة وضعفها وانحدارها، والمسألة جذورها عميقة في التاريخ الإسلامي. العلماء الذين كتبوا في الحضارة الإسلامية وفي أسباب السقوط والانحدار، أو خلينا نعبر بتعبير عبد الرحمن الكواكبي رحمه الله، تعبير مهذب لطيف، أسباب الفتور العام الذي أصاب الأمة، من أعظم الأسباب غياب منطق العمل. وقد تكلم عنه مالك بن نبي رحمه الله كلاما مستفيضا في بعض كتبه. اعتاضت الأمة عن منطق العمل بمنطق الجدل، الكلام والجدل، حتى صار الواحد منا كما يقول مالك بن نبي رحمه الله إذا قرأ الشيء أو تعلمه أول ما يخطر بباله أنه يتكلم به، يتعلمه ليتكلم به. وهذا الصحابة باقي فينا، لأنك تقرأ عليه تذكرها للناس. لكن الصحابة رضوان الله عليهم، ذلك الجيل الفريد القدوة، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة كانوا جيلا فريدا، كانوا يقرؤون القرآن قليلا قليلا، 10 آيات فلا يتجاوزونها حتى يتحققوا بما فيها من العلم ومن الإيمان والعلم والعمل. الله أكبر، شيء يسير يعملون به. كانوا يتلقون الوحي هدايات ربانية ليعملوا به، ولذلك نفعهم القليل، بل فتحوا الدنيا بذلك القليل. وكثير منهم مات ولم يختم كتاب الله، مش قرآن، لكن ما بلغه منه عمل به وتفانى في عمل به. على كل حال، جذور الفتور في باب العمل كثيرة، ولها لها لها صلة بظاهرة الفكر الإرجائي، إرجاء، تعرف المرجئة، ظهور المرجئة كان لهم أثر في هذا. لذلك بعض علمائنا ومفكرين يذهبوا إلى أنه إلى أن من الأسباب أو من ال يعني الأفكار الخطيرة التي تسللت إلى الأمة وكانت سببا في إقعادها عن القيام بعزائم الدين، هذا الفكر الإرجائي الذي يقوم على أساس تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ما دام تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مؤمن تسلك إن شاء الله، هكذا يراد لهذه الفكرة أن تروج. خلاص، ما دام مسلم تقول لا إله إلا محمد رسول الله، إن شاء الله ركنه وخلاص. لا لا لا لا، ليس الأمر على بهذا الإطلاق. أهل السنة والجماعة عندهم أن الإيمان داخل في مسمى أن العمل عفوا داخل في مسمى الإيمان، والفكرة قديمة على كل حال. فكرة الإرجاء مذهب المرجئة له أصوله الفلسفية، الفلسفة القديمة، الفلسفة اليونانية والحكمة الإشراقية تقوم على أساس التفكر، وأن هذا العمل ليس من شأن الخواص. المهم كلام كثير في هذا، آية تشير إلى مركزية العمل في الإسلام، قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. وإن ما وقر في القلب وصدقته فالأعمال. ولكم أن تتأملوا في الآيات الكثيرة التي اقترن فيها العمل به بالإيمان، مع أن العمل من مسمى الإيمان، لكن يذكر تنويها بشأنه وإشارة إلى عظيم قدره ومنزلته، وأنه برهان الإيمان. كلام كثير نسأل الله أن تعرضوا له في آيات أخرى. قل لهم أطيعوا الله والرسول فيما يأمركم به من التوحيد فإن تولوا أعرضوا، هذا التأكيد للآية السابقة، قل أطيعوا الله، فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فيما يأمركم به من التوحيد وغيره. لكن لما كان الخطاب لغير المسلمين قال في التوحيد، لأن ما بعده مبني عليه. فإن تولوا أعرضوا عن الطاعة فإن الله لا يحب الكافرين، فيه إقامة الظاهر مقام المضمر، يعني فإن الله لا يحبهم، لكن فإن الله لا يحب الكافرين بيان حالهم أنهم كفرة. وأخذ منه العلماء أن الإعراض عن الأعمال رأسا طريق الكفر والخروج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. لا يحبهم بمعنى أنه يعاقبهم. نعم، وتكرر معنا أن هذا من اللازم، والمحبة لله ثابتة. إن الله اصطفى اختار آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران بمعنى أنفسهما، بمعنى أنفسهما، بمعنى أنفسهما، نعم، على العالمين بجعل الأنبياء من نسلهم. اصطفى هذه الأنفس، اصطفى آل، نعم، آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، نعم، بمعنى أنفسهما. زيد، نعم، على العالمين. قول بجعل الأنبياء من نسلهم، على عالمي زمانهم، على عالمي زمانهم، هذا هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلائق أجمعين، وضع معنا هذا في آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، عقد الإجماع على أن أفضل الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، عقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في التكوير خلاف إجماع ذوي التنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. ذرية بعضها من ولد بعض منهم والله سميع عليم. نعم، اذكر إذ قالت امرأة عمران حنة لما أسنت واشتاقت حنة الولد. اسمها حنة، امرأة عمران، المقصود العلماء قالوا آل عمران، عمران هنا اختلف فيه هل هو عمران والد مريم عليها السلام أو عمران والد موسى، إن موسى ابن عمران، مريم بنت عمران، وبينهما زمان طويل قرابة 2000 سنة بين موسى ابن عمران ومريم بنت عمران، عفوا، وهي مريم بنت عمران، المقصود أمها هنا حنة، امرأة عمران، ومريم بنت عمران، المقصود بعمران هنا، قيل المقصود بعمران والد موسى عليه السلام، وقيل المقصود بعمران هنا زوج حنة، واستظهره غير واحد من المفسرين هذا الأخير، لأن السياق يدل عليه ويشعر به، ولا مانع من أن فيه إشارة إلى العمرانين كلاهما مصطفى. زيد، إذ قالت اذكر يا محمد، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بهذه القصص العجيبة التي لم يقرأها في كتاب ولا يعلم عنها شيئا لولا أنه وحي من الملك الوهاب سبحانه وتعالى. قول سيدي. نعم، حنة لما أسنت واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل، يا رب إني نذرت أن أجعل لك ما في بطني محررا. هذا يدلنا على أن النذر من الشرائع السابقة، كان موجود، كان موجود النذر، موجود، والنذر هنا في الشريعة موجود، في شريعة الإسلام، والنذر في الشرع التزام المسلمين مكلفين ما حكمه الندب علمي، أن يلتزم المسلم شيئا حكمه الندب، شيئا مندوبا، وهذا النذر عند المالكية، فلا يكون في المباح على الصحيح ولا يكون في الحرام لورود الدليل الصريح في ذلك. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والبشار نذر في الشرع التزام المسلمين مكلفين ما حكمه النذر علمه. فالنذر كان موجودا في الشرائع السابقة. نعم. محررا عتيقا خالصا من نذر لك ما في بطني. نعم محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. محررا أي خالصا خدمة بيتك المقدس. المقدس نعم. فتقبل بيت المقدس. فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء العليم بالنيات، وهلك عمران وهي حامل. هذه سياق هذه الآيات يدلنا على ما كانت عليه امرأة عمران من الصلاح والعبادة والتنسك، وهذا النذر يعني واهتمامها بهذه الألوان من الطاعات والعبادات، فهذا يدل على عمارة الإيمان في قلبها. فلما وضعتها، والتعبير بالتحرير فيه سر عجيب، نذرت لك ما في بطني محررا أي خالصا لوجهك، أطلقت التحرير وأرادت الخلوص أنه خالص لله، أرادت أن يكون ما في بطنها موقوفا على طاعة الله وعبادته وخدمة بيت الله المقدس في بيت يعني في المسجد الأقصى يعني في بيت المقدس. هذا وعبرت بالتحرير. وهناك صلة عجيبة بين الحرية والعبودية لله، بين الحرية وخلوص العبودية لله تبارك وتعالى، تكلمنا عنها بالتفصيل في دروس التزكية. علماء السلوك والتزكية حين يذكرون مقامات السير إلى الله رب العالمين تبارك وتعالى التي يرتقي السالك إلى الله من خلالها، المقصوحين إذا حصل الإنسان معرفة الله وكان من أهل الله ومن أوليائه ومن أحبابه جل جلاله، إذا بلغ المنزلة المرضية، إذا تحقق بمقام الإحسان، ما هي النتيجة؟ النتيجة ما جاءت الإشارة إليه في حديث أن تعبد الله كأنك ترى، هذا هو منتهى ما يبلغه الإنسان، أن يكون الإنسان بالله ولله ومع الله كل وقت وحين. احنا قلنا اين السر، ما اين السر في قوله تعالى او في قوله صلى الله عليه وسلم ان تعبد الله كانك تراه؟ قلنا السر وجهه انك لو كنت تراه لما شغلت عنه بسواه، سر معلق بالله. ومن اثار هذا الشهود وهذا القرب من الله التحرر من الاغيار اكتفاء بالعزيز الغفار جل جلاله. هذه الاغيار تولي متحررا منها، لا تملكك. أشار إلى هذا سيدنا ابن عاشر رحمه الله تعالى بقوله في آخر نظمه المرشد المعين لما ذكر المقامات، قال يصير عند ذاك عارفا به حرا، الله أكبر، حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. فحقيقة الحرية لا تحصل إلا بكمال العبودية لله تعالى، وبقدر ما تنقص العبودية لله يتعرض الإنسان لرق ما سواه، بقدر ما تنقص عبوديتك لله تبارك وتعالى بقدر ما يكون لهذه الأغيار حظ منك يملكك ويسلبك ويجذبك. هناك صلة وثيقة بين الحرية والعبودية، حقيقة الحرية في كمال العبودية للواحد الأحد جل جلاله، لأن الإنسان مفطور على العبادة، مفطور على الخضوع، مفطور على التعلق بشيء يأوي إليه وينكسر بين يديه ويدعوه. هذه العبادة إذا لم تكن لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى كانت لما لا يحصى من هذه الأغيار الصارفة والشاغلة عن العزيز الغفار سبحانه وتعالى. فقال لك محررا، فالإنسان إذا تحقق بالعبودية لله كان حرا من كل ما سواه، هذا منتهى ما يبلغ الإنسان، يصير حر من جميع المخلوقين كما قال رابعة ينسب إليها وهي لغيرها على كتنسب لها الأبيات، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب. نعم. فلما وضعتها ولدت. هذا المعنى يجعل الإنسان متساميا وترفعا عن السفاسف وعن حظوظ الدنيا الزائلة وشهواتها الماحلة. لا يراها. يقول محمد إقبال رحمة الله عليه العالم الأديب الفيلسوف الباكستاني أبيات عجيبة يقول: وجائزة الحر، الحر إنسان إذا تحرر من الدنيا تعلقا بالله تعالى، يقول: وجائزة الحر غير الخمور وغير الغواني وغير الخيام، على الطعم يسقط من لا يطير ومن لا يحلق فوق الغمام. أما الذي يطير ويحلق فوق الغمام لا نقول إن الطعم لا يغري، هو لا يرى الطعم رأسا، فبقدر ترفعك وارتقائك في مدارج العبودية لله بقدر ما يسهل عليك التخلص من الأغيار والتعلق بهذه الدنيا الفانية. نسأل الله تعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم وبصائرنا وبصائركم. فلما وضعتها ولدتها جارية وكانت ترجو أن يكون غلاما إذ لم يكن يحرر إلا الغلمان. هذه العادة تحرر الغلمان للخدمة والقيام على البيت المقدس، هذه العادة، لكن الله أراد هنا سرا. قالت وتذرة: يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم، أي عالم بما وضعت، جملة اعتراض من كلامه تعالى، وفي قراءة بضم التاء وضعت. أيوة، وليس الذكر الذي وضعت قراءة ابن عامر نعم وشعبة، وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه. وإني سميتها. على كل حال كثر كلام المفسرين في هذه الآية في قائل القول: لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. على قراءة والله أعلم بما وضعت، واضح أنه هي التي قالت والله أعلم بما وضعت، هي أنه من كلام الله تعالى. من أقرب الأقوال عندي أنه جملة اعتراضية وفيها تنويه بشأن مريم، هي تقول ربي إني وضعتها أنثى، ربي قال والله أعلم بما وضعت، ثم رجع الكلام لها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. واضح جملة اعتراضية، هذا الاعتراض يقصد للبيان، هذا شأن الاعتراض يقصد للبيان، إقحام لشيء يراد منه التنبيه، يراد منه إيقاد نور الفكرة. قال ربي إني وضعتها أنثى، ربي قال والله أعلم بما وضعت، شيء كبير، وضعتي شيئا عظيما، ثم رجع الكلام إليها وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها. يحتمل يكون من كلام الله وليس الذكر كالأنثى، لكن يحتمل يكون من كلامها لأنه قوي، لأنه ليس الذكر في القوة كالأنثى هي ضعيفة، كله من عند الله كله، لكن المقصود هنا في نسبة الكلام إلى صاحب. وإني، ثم عاد الكلام إليها، سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم المطرود، الرجيم أي المرجوم المطرود. شوف والله هذه الآيات فيها سر عجيب، هي مظهر من مظاهر المناجات مع الله التي ينبغي أن يكون لكل مؤمن حظ ونصيب منها. شوف هذه حنة تأملوا كيف تتكلم مع الله من غير تكلف، وكيف تذكر له هذه التفاصيل. هذا شيء كبير إذا تأملنا، أنه مما يجب أن يحرص عليه كل مسلم أن يكون له حظ من هذه المناجاة من غير تكلف، لأن التكلف حجاب. انتبه، بعض الناس يتكلف في الدعاء في الخلوات بينه وبين الله، يبدأ يتكلف في الكلام وكلا، فيصير يعني فيصير كلامه حجابا عما يراد من هذه المناجاة. وذلك إذا أعثر عليك أحيانا تكلم بالعربية تكلم بالدرجة، الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية. المهم الشأن في عدم التكلف، تكون على سجيتك أن تبث